عليكم. عليكم السلام. ممكن إذا سمحت شيخ؟ نعم، ما هو السؤال؟ الله يجزاه خير. بالنسبة أنت سؤال واحد بس. تفضلي. تقول فضيلة الشيخ زوج أختها لا يصلي، تقول هل نقبل هداياهم ونأكل عندهم يا شيخ؟ نعم نعم، لا حرج في هذا، ولكن ينبغي لها، بل يجب عليها أن تناصحها وأن تعطيها من الرسائل التي تحث على الصلاة أو من الأشرطة، لأن نصيحة المسلم ولا سيما في الصلاة واجبة. الله يتابعك. جزاك الله خير يا أختي.